بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم، أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أقصر المختصرات في كتاب الطهارة: وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت وأكل لحم إبن والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ومن شك في طهارة أو حدث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. تقدم لنا من النواقض ناقضان: الأول ما خرج من السبيل مطلقا، سواء كان معتادا أم غير معتاد، وسواء كان قليلا أم كثيرا، والثاني الخارج من بقية البدن إذا كان بولا أو غائط، إذا كان بولا أو غائطا مطلقا أو كثيرا نجسا غيرهما. الثالث يقول زوال عقل، زوال بمعنى ذهاب، والعقل معروف وهو ما يحصل به الميز، العقل ما يحصل به الميز. وزوال العقل أي تغطيته، والدليل على أن زوال العقل ناقض من نواقض الوضوء حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه أن النبي أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الشاهد قوله ونوم. وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، أي أن العينين بمثابة الوكاء، أي الحبل الذي يشد به ويربط، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، أي انفتح الوكاء. والمعنى أن الإنسان ما دام مستيقظا فإنه يكون متمكنا من مقعدته ومما يخرج منه، فإذا نام استطلق الوكاء، إذا نام نامت العينان استطلق الوكاء، أي لم يعد أو لم يكن متمكنا مما يخرج منه. هذا هو دليل انتقاض الوضوء بزوال العقل. واعلم أن زوال العقل ليس حدثا في حد ذاته، زوال العقل ليس حدثا في حد ذاته، ولكنه مظنة الحدث. قال أهل العلم: والمظنة لها حكم المئنة، المظنة لها حكم المئنة، يعني حكم اليقين. ووجه ذلك أن الإنسان إذا نام فإنه لا يشعر، يسترخي بدنه ولا يشعر بما يخرج منه، فكان النوم ناقضا للوضوء، لكن نقضه ليس في حد ذاته كالبول والغائط وأكل لحم الإبل، ولكن لأنه مظنة. واختلف العلماء رحمهم الله. طيب، وقوله زوال العقل قلنا تغطيته، سواء زال بنوم أو بإغماء أو بسكر أو بجنون، فمتى زال العقل فإن زواله إيش؟ ينقض الوضوء. واختلف العلماء رحمهم الله في صفة النوم الذي ينتقض به الوضوء، هل كل نوم وكل استرخاء وكل زوال العقل ينتقض به الوضوء أو لا؟ فيه خلاف على نحو ثمانية أقوال. المؤلف رحمه الله استثنى، قال: إلا يسير نوم من قاعد وقائم. إذن النوم ينقض الوضوء إلا إذا كان يسيرا من قاعد، من قائم وقاعد. ودليل هذا الاستثناء، يعني أن اليسير من القائم والقاعد لا ينقض، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ومعلوم أنهم قعود قعود. وأيضا اليسير من قائم وقاعد لا يزول به العقل زوالا كليا، فيكون حينئذ متمكنا من نفسه. وإذا كانت هذه هي العلة عن التمكن وعدم التمكن، فليكن الحكم منوطا بها. ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن مناط الحكم في النوم أو في زوال العقل التمكن. فمتى كان الإنسان متمكنا من نفسه بحيث لو خرج منه شيء لأحس به ولشعر به فإن نومه لا ينقض الوضوء. ومتى كان العكس، بأن زال إحساسه وذهب إدراكه ولو خرج منه شيء لم يشعر، فإن نومه يكون ناقضا للوضوء. وهذا هو الذي يدل عليه المعنى السابق من أن النوم في حد ذاته ليس ناقضا. ويشير إليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهم. وهذا القول هو الراجح، أن العبرة في النوم الناقض للوضوء، أن الضابط في النوم الناقض للوضوء هو التمكن وعدمه. فمتى كان الإنسان متمكنا من مقعدته بحيث لو خرج منه شيء لشعر به فإن نومه لا ينتقض، ومتى كان العكس بأن زال إحساسه فإن نومه ينقض الوضوء. طيب، ما علامة الاستغراق في النوم؟ قال بعضهم: علامة ذلك أنه لا يشعر بمحدثه ولا يفهم. فالإنسان لو قدرناه جلس في مجلس وصار لا يدري ما لا يجري في هذا المجلس، هذا دليل على الاستغراق. وإن كان يسمع أصواتا ولكن لا يميز ما يدري فهذا دونه، وإن كان يميز بعض الناس يأخذ نعاس لكن يسمع ما يقال ويفهم ويدرك ويميز، نقول هذا لا ينقض. الثاني الذي يسمع صوتا أصوات لكن ما يدري من تكلم وماذا قيل، هذا فيه زوال في الواقع، فيه زوال. طيب، فالمهم أن نرجع إلى الضابط السابق وهو التمكن وعدمه. طيب، يقول رحمه الله: وغسل ميت، هذا هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء، غسل الميت، سواء كان هذا الميت صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، ذكرا أم أنثى. فإذا قال كيف تصور يكون ذكر أو أنثى، نقول نعم، لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. فتغسيل الميت ناقض للوضوء. الدليل على هذا، قالوا الدليل ما جاء عن أبي هريرة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وأيضا قالوا جاء عن أبي هريرة أنه أمر غاسل الميت بالوضوء. هذا هو ما استدلوا به على هذه المسألة. ولو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا إن تغسيل الميت موجب للغسل، ولكن لما كان الحديث ضعيفا، لما كان الحديث ضعيفا لا يقوى على الإيجاب، عدلوا عن إيجاب الغسل بإيجاب الوضوء، إيجاب الوضوء. ولهذا قال: يستحب الاغتسال، ولم يقل بوجوب الاغتسال. وكذلك أيضا قالوا: ثبت عن أبي هريرة وغيره أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء. والحكمة في ذلك ظاهرة، أن تغسيل الميت يصيب الغاسل شيء من الهلع والجزع، أم شيء من الهلع والخوف المغسل ايه مراد غسل الميت تغسل الميت من اللي يغسل من اللي يتوضأ من يغسل الميت اثناء تغسيله قد يصيب شيء من الهلع والخوف اي ها لا لا لا ان من غاسل الميت يصيبه شيء من الخوف والهلع فناسب ان يتوضأ ليزيل ما لعله يحصل من هذا الخوف ومن هذا الهلع. هذا هو اللي مشى عليه المؤلف. وذهب بعض اهل العلم رحمهم الله الى ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على النقض، والاصل بقاء الطهاره، وهذا القول اصح، وهو ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء لان مجرد تغسيله ليس حدثا ولا هو مظنه الحدث. والحديث المذكور من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا الحديث ضعيف ولا يصح ان يكون حجه. ولكن ما المراد بغاسل ميت على كلا القولين؟ قالوا المراد به من يقلبه ويباشره، من يقلبه ومن يباشره، لا من يعينه بصب ماء او احضاره او نحو ذلك. اذن غاسل الميت الذي وجه اليه الوضوء على القول بأنه ناقض أو على سبيل الاستحباب إذا قلنا لا ينقض، من هو؟ من يقلبه ومن يباشر غسله. أما من يعينه، من يعينه في إحضار ماء أو ما أشبه ذلك فلا مدخل له هنا. إذن نقول خلاصة الآن أن تغسيل الميت ناقض على ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب لحديث أبي هريرة ولأمره وغيره. والقول الثاني أنه لا ينقض لعدم الدليل على النقض. قال رحمه الله وأكل لحم إبل، هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء، أكل لحم الإبل. والدليل على نقضه قول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الإبل. وسئل عليه الصلاة والسلام ألا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال ألا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وهذان الحديثان احتج بهما الإمام أحمد رحمه الله، احتج بهذين الحديثين حديث سمرة بن جابر على أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. الحديث الأول توضأ من لحوم الإبل، والحديث الثاني أنه سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فلما قال إن شئت في الغنم وقال نعم في الإبل دل ذلك على الوجوب. لكن المؤلف يقول رحمه الله وأكل لحم، لحم الحكم مختص باللحم على ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب باللحم، فلا نقض بتناول بقية أجزائه كالكرش والشحم والطحال والكبد لا ينقض. فلو أكل كبد إبل أو كرشا أو شحما أو قلبا أو كلية أو نحو ذلك مما سوى اللحم فإنه لا ينقض. والدليل على ذلك قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا من لحوم الإبل، وهذا لا يسمى لحما. ولما وفي الحديث الثاني أنا توضأ من لحوم الإبل، فعلق الحكم على اللحم أو جعل الحكم خاصا باللحم دون غيره. وقالوا أيضا إن الإنسان لو أمر عبده بأن يشتري له لحما من السوق فاشترى له كرشا أو كبدا أو شحما أو جلدا لعد مخالفا غير ممتثل، وهذا يدل على أن هذه الأشياء لا تدخل في مسمى اللحم. هذا المشى عليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض أهل العلم إن جميع أجزاء البعير تنقض الوضوء، فكل ما حمله خف البعير شوف كل ما حمل خف البعير كله ناقض للوضوء. واستدل بذلك بأن اللحم يشمل جميع الأجزاء بدليل أن الله عز وجل لما حرم لحم الخنزير وحرم لحم الميتة شمل ذلك جميع الأجزاء بالإجماع. فقوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، المحرم من الميتة في الأصل لحمها ولكن الجميع محرم. وقال عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، مع أن الخنزير كله محرم، كل خنزير حرام، مع أن الله عز وجل قال ولحم أو لحم خنزير. وأيضا قالوا إنه لا يوجد في الشريعة حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة طهارة ونجاسة، طهارة ونجاسة. وهذا القول أصح أن جميع أجزاء البعير تنقض الوضوء، تنقض الوضوء، لأن المراد بقوله لحوم خص اللحوم بالذكر لأن هي المقصود، هي المقصود. المقصود من الإنسان حينما يذبح الشاة أو يذبح البعير إنما يغسل لحمها. قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعلى هذا فكل أجزاء البعير تنقض الوضوء، فإذا أكل لحما أو كبدا أو كرشا أو غير ذلك فإنه ينتقض. وأيضا قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من ألبان الإبل وهي منفصلة تنفصل، فبقية الأجزاء المتصلة بالبدن من باب أولى. واختلف العلماء رحمهم الله، نعم، وهذا القول يعني القول بالنقل هو الصحيح، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات. ومعنى من المفردات أي من المسائل التي انفرد بها عن بقية الأئمة الأربعة، فمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لا ينقض. وقالوا إن الأمر بالوضوء منسوخ في حديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولكن من المعلوم أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، فيقال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار عام، وحديث والأمر أو أحاديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل خاص، فيحمل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يتوضأ مما مست النار ثم في آخر الأمر ترك ذلك. أما الوضوء من لحوم الإبل فهي مسألة مستقلة. إذن نقول القول الراجح أن الوضوء من لحم الإبل أن أكل لحم الإبل بل جميع الأجزاء تنقض الوضوء، تنقض الوضوء. وهذا القول من المفردات، أعني أن الإمام أحمد رحمه الله انفرد به عن بقية الأئمة، عن أبي حنيفة ومالك والشافعي. طيب مسألة هل ينتقض الوضوء بشرب لبن الإبل؟ هل ألبان الإبل تنقض الوضوء أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تنقض، لا تنقض. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين اجتووا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. قالوا والعرنيون قوم يجهلون الأحكام الشرعية، ولو كان الوضوء من لحوم من ألبان الإبل واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، كان عليه الصلاة والسلام يبين له ذلك، فلما لم يبين بل أطلق وقال الحق بإبل الصدقة واشربوا من أبوالها وألبانها دل ذلك على أن شرب اللبن لا ينقض الوضوء. وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، إلى أنه يجب لعموم توضؤوا من لحوم الإبل، قالوا وهذا اللبن ناتج من بدن هذا الحيوان، فكما أنه يتوضأ من أكل الكبد والفرش فكذلك. وفي المسألة قول ثالث وسط بالاستحباب، أنه يستحب الوضوء من لحوم الإبل من ألبان الإبل، ولعل هذا القول أرجح أن الوضوء من لحوم الإبل ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل، فأن الوضوء من ألبان الإبل ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب. ويدل عليه أمران: أولا قصة العرانيين حيث لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مع دعاء الحاجة، وثانيا أن اللبن في الواقع منفصل ليس كاللحم وليس كبقية الأجزاء، ليس كاللحم وليس كبقية الأجزاء، وأقرب ما يقال فيه أن أنه كالجلد، الجلد الآن الحيوان مشتمل على لحم وعلى ماذا؟ وعلى شعر ووبر وعلى جلد، الجلد ليس من هذا ولا من هذا، منفصل. إذن نقول الأقرب والله أعلم أن الوضوء من ألبان الإبل على سبيل الاستحباب. يقول رحمه الله: والردة من ارتد إذا رجع، فالمرتد هو الراجع، المرتد هو الراجع، هذا لغة. وأما شرعا فهو الذي يكفر بعد إسلامه، والذي يكفر بعد إسلامه يسمى مرتدا، فقوله يكفر بعد إسلامه خرج بذلك الكافر الأصلي فلا يقال إنه مرتد. إذن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، يعني كان مسلما ثم ارتد ورجع. والردة تحصل بأمور، تحصل بالقول وتحصل بالفعل وتحصل بالاعتقاد وتحصل بالترك، قد تكون الردة بالقول وقد تكون الردة بالفعل وقد تكون الردة بالاعتقاد وقد تكون الردة بالترك، هذه أصول الردة. فتكون بالقول كما لو قال كفرا أو استهزاء كما حصل من الذين سخروا الصحابة رضي الله عنهم وقالوا ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكلب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونعمل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتكون الردة بالفعل كما لو سجد لصنم أو سجد لغير الله لصنم أو غيره. وتكون الردة بالاعتقاد كالشك في قدرة الله، الشك في قدرة الله أو الشك فيما أخبر الله به، هذا كفر والعياذ بالله. وتكون الردة بالترك كترك الصلاة، لو ترك الصلاة كفر، وهي ردة بماذا؟ بالترك. إذن الردة المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، يكفر بعد إسلامه، فقول بعد إسلامه يخرج بذلك الكافر الأصلي، الكافر الأصلي. ولذلك الكافر الأصلي من يهود والنصارى والمجوس والوثنيين وغيرهم يقرون على ما هم عليه، يقرون مع اعتقاد بطلان دينهم، لكن المرتد لا يقر، المرتد لا يقر لأنه كفر. ولذلك لا، حتى اليهودي والنصراني، لو أن اليهودية تنصر أو أن النصراني تهوت لا يقبل منه إلا الإسلام، هذا مثلا يهودي انتقل إلى دين النصرانية، نقول هنا الآن إما أن تسلم وإلا حكمنا بردتك، يقتل. وكذلك العكس، لماذا؟ نقول أنت أيها اليهودي حينما كنت على يهوديتك كنا نقرك لاعتقادك أن اليهودية هي دين الدين الحق حسب اعتقادك. انتقالك منها إلى النصرانية يتضمن اعتقادك أن اليهودية باطلة، فإذا أراد الرجوع فقد أراد الرجوع إلى دين باطل بحسب اعتقاده الأخير، فلا يقبل منه. وكذلك يقال بالنسبة للنصراني. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي أو تمجس لم يقبل منهما إلا الإسلام، لم يقبل منهما الإسلام. ووجه ذلك ظاهر، فهذا مثل الرجل يهودي نقول نقرك على يهوديتك أو على ديانتك لأنك تعتقد أنها هي الدين الحق، كذلك النصراني نقول نقرك على نصرانيتك لأنك تعتقد أنها هي الدين الحق. أراد النصراني أن ينتقل لليهودية، انتقاله لليهودية يتضمن بطلان النصرانية، لأنه لن ينتقل إلا إلى دين يعتقد أنه حق، ولا يمكن أن يكون دينا حق في آن واحد بالنسبة له. فانتقاله يتضمن أن من انتقل منه باطل ومن انتقل إليه حق. فأنت الآن من انتقلت إليه كنت تعتقد بطلانه، ومن انتقلت منه بانتقالك اعتقدت بطلانه، فلا يقبل منه إلا الإسلام. طيب الردة، إذا ارتد الإنسان والعياذ بالله عن الإسلام فإن الردة ناقض من نواقض الوضوء، ناقض، لأنه بردته يحبط عمله. قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. والوضوء عمل، الوضوء عمل فيحبط. وأيضا مما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أسلم في زمنه بالاغتسال، الاغتسال يعني الاغتسال مشروع لمن أسلم كما سيأتينا، هل هو بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه من من من من يعني فعله واجتهاده. فإذا كان الدافر في الإسلام يؤمر بالاغتسال فهذا دليل على أن الكفر نجس، وأنه يبطل الوضوء وينقض الوضوء. وأيضا مما يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وبالردة ينسلخ الإيمان ويبطل الإيمان، فوجب أن يبطل ما هو إيش؟ شطر له. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، وإذا لم يكن هناك إيمان لم يكن هناك شطر، كذا ولا؟ نعم. إذن نقول الردة ناقض من نواقض الوضوء، بل عند كثير من العلماء يرى أن الإنسان إذا ارتد ثم عاد أنه يجب عليه أن يغتسل، يعني موجبة الغسل. يقول رحمه الله: وكل ما أوجب غسلا غير الموت، يعني كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل شيء يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء، لأنه إذا أوجب الأكبر أوجب الأصغر من باب أولى. إذن كل ما يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء، لكن الوضوء يندرج فيه إذا نواهما. يقول: غير الموت، غير موت، فالموت يوجب الغسل ولكنه لا يوجب الوضوء، لأن الوضوء بالنسبة توضيئة الميت سنة وليست واجبة. أفهمتم هذا؟ كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. فخروج المني يوجب الغسل إذن يوجب الوضوء، ولكن الوضوء يندرج فيما إذا نواهما معا. إسلام الكافر يوجب الغسل إذن يوجب الوضوء. التقاء الختانين يوجب الغسل إذن يوجب الوضوء. طيب يقول رحمه الله: ومس فرج آدمي متصل. مس فرج آدمي متصل. قول مس، المس لا بد أن يكون بمباشرة البشرة للبشرة، فما عدم مباشرة البشرة للبشرة لا يسمى مسا، لا يسمى مسا، بمعنى أنه إذا كان هناك حائل فلا يكون مسا. فالمس هو التصاق البشرة بالبشرة، أو أن تمس البشرة البشرة. يقول مس فرج آدمي، قالوا فرج خرج بذلك مس ما سواه من البدن. وقوله آدمي خرج به سائر الحيوانات، بقية الحيوانات، فلا نقض بمس فرجها. يقول متصل خرج بذلك المنفصل، قالوا كما لو قطع ذكر إنسان مثلا في حرب أو في أشبه ذلك، ورأى إنسان مثلا مثل به فمس هذا الذكر المنفصل، ينتقد ولا لا؟ يقول لا ينتقد، لأنه ليس محلا للشهوة. طيب، مس فرج آدمي متصل أو حلقة دبر، ولا حلقة دبر؟ حلقة، ها؟ حلقات، ها؟ يعني يحلق الرؤوس نقول حلقة، كسفلة، كسفلة. وعموما الحاء واللام والقاف أصل واحد يدل على إيش؟ الدوران، دوران. هذا الأصل يدل على كل شيء يستدير يسمى حلقة أو حلق، ومنه الحلقة أو حلقة المساجد، ومنه حلقة الدبر لأنها مستدير، أي الأفصح حلقة. طيب، يقول طيب أو حلقة دبر، دبره، دبره. إذن هذا الناقض كم؟ السابع من نواقض الوضوء، مس الفرج أو حلقة الدبر. والدليل على أنه ناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. وهذا الحديث أعم من اللفظ الآخر، من مس ذكره فليتوضأ، لأن لفظ فرجه يشمل القبل والدبر، القبل والدبر. هذا هو الدليل على أن مس الفرج ناقض للوضوء. فمتى مس الإنسان فرجا، سواء كان فرج، سواء كان هذا الفرج فرجه أو فرج غيره، فإنه ينتقض الوضوء. لماذا؟ للحديث المذكور من مس فرجه وليتوضأ. قال ولأن مس الفرج مظنة تحرك الشهوة، وتحرك الشهوة مظنة أن يخرج منه شيء، فلذلك كان ناقضا. إذن هنا دليل وتعليل، دليل من مس فرجه فليتوضأ، وتعليل أن مس الفرج مظنة الشهوة، يعني غالب الإنسان لا يمس فرجه إلا لشهوة، والشهوة مظنة أن يخرج منه شيء، فلذلك كان ناقضا. فقل ولمس يأتي سواء. طيب، وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى كلام المؤلف رحمه، مس فرج آدمي متصل أو حلقة دبر، لا فرق بين أن يكون المس لشهوة أو لغير شهوة لما تقدم. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. واستدلوا في حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس فرجه في الصلاة، يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو طابعة منك. يعني كما أن الإنسان لو مس ظهره أو مس ساقه أو مس بطنه لا ينتقض وضوءه، فكذلك إذا مس ذكره فلا ينتقض الوضوء بمس الذكر مطلقا لقوله لا، إنما هو فضعة منك. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثالث إلى الجمع. عندنا الآن حديثان: من مس ذكره فليتوضأ، هذا استدل به من يرى وجوب الوضوء من مس الذكر. القول الثاني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدل بحديث طلق بن علي لا إنما هو برأة منك. القول الثالث الجمع بين الحديثين، يعني ذهب قوم إلى الجمع بين الحديثين، واختلفوا في الجمع على طريقين. فمنهم من حمل حديث أبي هريرة من مس فرجه فليتوضأ على ما إذا كان المس بشهوة، وحديث طلق لا إنما هو بضعة منك على ما إذا كان المس لغير شهوة، فقالوا ينقض مس الذكر إذا كان لشهوة، إذا مس ذكره لشهوة انتقض الوضوء، وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض الوضوء، جمعا بين الحديثين، حيث حملوا حديث طلق على ما إذا كان المس لغير شهوة، وحملوا حديث أبي هريرة على ما إذا كان المس لشهوة. طريق ثاني للجمع أن يحمل الأمر في حديث أبي هريرة من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب، ويحمل النفي في حديث طلق على نفي الوجوب. نفي الوجوب، يقول في حديث أبي هريرة من مس ذكره فليتوضأ، هذا على سبيل الاستحباب، وحديث طلق لا إنما هو بضعة منك نفي للوجوب، والشيء إذا لم يجب إذا كان مأمورا به ولم يجب فهو المستحب، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله على أن الوضوء من مس الذكر على سبيل الاستحباب، ويرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج شيء فإنه ينتقض الوضوء، وما دام أنه لم يخرج منه شيء فلا ينتقض. فعليه يمكن أن نجعل المسألة فيها كم قول؟ 4 أقوال: قول بالنقض مطلقا، وقول بعدم النقض مطلقا، وقول بالنقض إذا كان لشهوة، وقول بالاستحباب إلا إذا خرج منه شيء.